يقول في تفسيركم لقوله تعالى كان الناس أمة واحدة الآية، كيف كان إيمان الناس وعبادتهم قبل إرسال الرسل إليهم؟ كان الناس أمة واحدة على الإسلام فكفروا فبعث الله النبيين. كان الناس أول أمة واحدة في زمن آدم وفي زمن نوح، ولما كان بعد نوح وبعدين كان فيهم رجال صالحون صوروهم وطال عليهم الأمد فجاءهم الشيطان وقال لهم اعبدوا هؤلاء وضلوا فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة على الإسلام فكفروا فبعث الله النبيين، هذا هو المقصود. نعم. في تفسيركم لقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لو قال رجل لرجل والله لا تذهب حتى تأكل معي طعام العشاء ورفض ذلك الرجل وذهب، فما حكم هذا الحلف؟ إن كان قالها ولم يعقدها بقلبه فهذا لغو اليمين، وإن كان عزم اليمين وأكدها فليكفر عن يمينه، سهل. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، أو لم يبره من حلف عليه فليكفر، والأمر سهل. نعم، طالوت في زمن داود وسيأتي. في قوله ما ترك آل موسى وآل هارون، هل هناك إشارة أن التركة لم تكن من موسى وهارون لقوله آل موسى؟ أفيدنا جزاكم الله خير. الأنبياء لا تورث، وموسى وهارون لا أدري هل لهم أولاد أو ليس لهم أولاد، وما تركوا ليس أولاد وإنما هو بقايا مما يدل على النبوة كالسكينة وكرضاض الألواح وكبقية عمامته، هذا الذي قال المفسرون، والله أعلم.